اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته أوله وآخره. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البيت رقم 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وذكر السجدة مستقل لا يأتي بها بعد جلوس إلا إن كان قد جلس أولا فيجلس من غير خلاف نقل. كذا كان يجلس ذاكرهما وللزود البعد لزيد علم. من ذكره نقص السجود ينجلب عيد رفعه من التي تالي. يلغي التي منها السجود أهملا وليأتباني وليزود القبلية إن تذكر من بعد ثالثته إذا جرى. نقص السجود من الأوليين للزيد والنقصان دون مين. وإن يكن نقصان ليس منهما فليزود البعد على ما رسم. أو كان منهما وقبل عقد ثالثة ذكره فالبعد إذ لم تفوته صورة ولا جلوس في الصورتين فرع هذه الأصل. وتبطل الصلاة بالسلام في حال شك المرء في التمام. قال الناظم وذاكر السجدة مستقلة يأتي بها بعد جلوس. من نسي السجدة الثانية ووقف للركعة التي تليها وذاكر السجدة مستقلا أي قائما يأتي بها بعد جلوس. هو جاب له سجدة واحدة وقف ثم تذكر أنه لم يأتي بالسجدة ثانية يجلس ثم يسجد يأتي بها بعد جلوس لأن الجلوس الذي بعد السجدة الأولى ما جابوش. والجلوس بين السجدتين فرض ولا سنة؟ فريضة. فهو لم يأتي بالجلسة لذلك جاب السجدة الأولى ووقف مباشرة ثم تذكر أنه ما جابش السجدة الثانية يقعد ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم. يقول لك وذاكر السجدة مستقل لا يأتي بها بعد جلوس إلا إن كان قد جلس أولا فلا يجلس من غير خلاف نقيل. إذا كان قعد إذا كان جلس جاب الجلسة الأولى إيه ثم رفع من الجلسة الأولى وجلس مطمئنا ثم قام ظنا منه أنه أتى بالسجدة الثانية متفقين. لما تذكر أنه ما جابش السجدة الثانية هنا ما يجلسش وإنما من قيام مباشرة يهبط للسجود. لك أنا أقول لك وذاكر السجدة مستقلة يأتي بها بعد جلوس إلا إن كان قد جلس أولا فلا يجلس من غير خلاف نقل بين علماء المالكية بين علماء المذهب. ما زلنا جايين ما زلنا جايين. كذاك لا يجلس ذاكرهما هو لم يأتي بالسجدتين أصلا قرأ السورة والفاتحة وركع ورفع من الركوع ظن منه أنه أتى بالسجدتين، فبدا يقرا الفاتحه والسوره، تذكر انه ما جابش السجدتين. واش يدير؟ كذاك لا يجلس ذاكرهما، وانما من قيام مباشره يهبط للسجود الاول ويرفع، ثم يسجد الثانيه ويرفع ويقوم ويقرا الفاتحه، وليسجد البعدي لزيد علما. في الصور في ثلاثه يسجد البعدي، فهمنا الصور في ثلاثه. وذاكر السجده مستقله ياتي بها بعد جلوسه، وفي الاخير يسجد البعدي. هذه الاولى. كذاك لا يجلس عفوا الا ان كان قد جلس اولا فلا يجلس من غير خلاف، هذه الثانيه. كذاك لا يجلس ذاكرهما، هذه الثالثه. وفي الصور الثلاثه يسجد علاه يسجد البعدي. الله يفتح عليك. هذه الزياده التي زادها عند القيام او عند قراءه الفاتحه او الصوره. فهمنا الصور في ثلاثه. وذاكر السجده مستقله ياتي بها بعد جلوس الا ان كان قد جلس اولا فلا يجلس من غير خلاف نقلا. كذاك لا يجلس ذاكرهما وليسجد البعدي لزيد علما. ثم قال: من ذكره نقص السجود ينجلي بعيد رفعه من التي تلي، يلغي التي منها السجود أهملا، وليأتي بانيا بأخرى بدلا. هنا بعض المسائل هي معقدة لفظا لكن بالتطبيق تسهل، لذلك لما نكون نشرح فيها ما تقاطعوني إلا نكمل، متفقين؟ من ضروك إلا نكمل، ما تقاطعوني في الله إلا لما نقول اللي ما فهمش، لأنه في حالة ما قطعت تقطع المسألة ومن بعد نقول نخلطوا فيها. تمام؟ إيه؟ ما هو مشكلة. من ذكره نقص السجود ينجلي بعيد رفعه من التي تلي، هو لم يأتي بسجود في الركعة الأولى ولم يتذكره إلى أن رفع من الركعة الثانية، هو عنده سجود ما جابوش في الركعة الأولى، وما تفكروش يلين رفع الركوع حتى الركعة الثانية، وقفل الركعة الثانية وقرأ الفاتحة وقرأ الصورة وركع، كي دفع من الركوع تذكر بأنه نسى السجود في الركعة الأولى. واش قال لك؟ يلغي التي منها السجود أهملا وليأتي بانيا بأخرى بدلا. الله يفتح عليك. ثانيته تصبح أولى، والتي ألغاها يأتي بها في الأخير بالفاتحة فقط. أرجع لمن قال لك وليأتي بانيا وليس قاضيا، وليأتي بانيا بأخرى فتصبح أولته ثانيته أولى ثم ثالثته ثانية وهكذا دواليك. أرجع لمن قال لك بعيد رفعه من التي تلي، يلغي التي منها السجود أهمل وليأتي بانيا بأخرى بدلا، يأتي بها في الأخير بالفاتحة فقط. طيب، وليسجد القبلية إن تذكرا من بعد ثالثته إذا جرى نقص السجود من الأوليين. طيب، هو نسي سجدة من الركعة الأولى أو الثانية، تمام، ولم يتذكرها إلى أن كان في الركعة الثالثة. لكن معايا ما تفكرهاش إلين ولا في الركعة الثالثة. وليسجد القبلية إن تذكر من بعد ثالثته إذا جرى. أعطيكم مثال: نسي سجدة من الركعة الأولى وكملها، ثم صلى الثانية، ثم جاب التشهد، ثم قام للثالثة، وقرأ الفاتحة وركع ورفع من الركوع تذكر أنه نسي السجود في الركعة الأولى، يك ثانية نتاعو تولي هي الأولى، والثالثة نتاعو تولي هي الثانية، ولكن مشكلة الثالثة أن نقرأها إلا بالفاتحة وحدها. أك معايا والله أك معايا. إذن هنا واجتمع عليه زيادة اللي هي الركعة التي ألغاها ونقصان اللي هو الله يفتح عليك وليزل القبلي، هذا على واش ترتب عليه القبلي، لأن اجتمعت عليه زيادة في الركعة التي ألغاها ونقصان في الركعة الثالثة التي قرأها بالفاتحة فقط. علاش؟ لأن ديك الثالثة ولت هي ثانية، ومن بعد يقعد للتشهد الوسطاني يجيبه، ومن بعد يزيد ركعتين بالفاتحة تولي صلاته كاملة. لكن ايش عنده؟ عنده زيادة ركعة اللي الغاها وعنده نقصان الفاتحة نتاع الركعة الثالثة. هذاك على منه واش يجب عليه سجوده القبلي، يسن في حقه سجوده القبلي. هذاك على من قال لك شفتوا كيفاش شوية مركبة المسائل. ايه وليسجد القبلي ان تذكر من بعد ثالثته اذا جرى نقص السجود من الأوليين للزيد والنقصان دون مين، أي دون كذب أو دون شك. صدقوني هذه المسألة من يمس في الليل من اللي خرجت عليكم من هنا وأنا معها، فقط أبحث عن طريقة باش نيسرها كي نتكلم، يعني باش كي نقولها تفهموها. يعني صدقوني من في الليل حلمت بها وحتى الصباح رحت للعمل مهموم، فقط أبحث عن حل. ربما بعد الصبح شفتوني نحوص في المكتبة هنا وفي المكتبة هنا، كان فيكم يلقى واحد كتاب ناقص هنا ينتاعه ناقص كتابه ما لقاش من هذا الشروح الصغار نتاعك. أي هو الشرح الوحيد سبحان الله اللي لقيته مبسطها بطريقة يقدر يفهمها طالب العلم. انت لو كنت فهم تقراها تجيك شوية معقدة. هو تقريبا أخذت منه الألفاظ واستطعت أن أركب منها شرحا ييسر ييسر المفهوم. صدقني ربط بها رأسي في الليل حتى نمت بها في الليل. الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه ما تعقدت علي مسألة إلا توضأت وصليت ركعتين ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يفرجها عني. هذه مسألة واحدة. يقول لك كيف تعقد علي مسألة في الفقه، نتوضأ ونصلي ركعتين مولانا سبحانه عز وجل وندعوه باش ييسر لي ويفتح مولانا سبحانه عز وجل الأبواب، وهذا بركتكم انتوما على كل حال. فهمناها مليح هذه المسألة. من ذكره نقص السجود ينجلي بعيد رفعه، بعيد تصغير لي بعد أي مباشرة، بعيد رفعه من التي تلي يلغي التي منها السجود أهملا، وليأتي بانيا بأخرى بدلا. وليسجد القبلية متى إن تذكر من بعد ثالثته إذا جرى نقص السجود من الأوليين للزيد والنقصان دون مين. أيوة وأن يكن نقصان ليس منهما فليسجد البعدي. شكون يعطينا مثال؟ والو مالو. وإن يكن نقصان ليس منهما فهمني ركز معايا. والقبلي هنا لا تصلح له. ركز معايا مليحة خليني أفهم البيت. وإن يكن نقصان ليس منهما الضمير على من يعود على ركعتين الأوليين. إذن هنا الكلام على الركعة الثالثة والرابعة الأوليين معني من الكلام قاع. أيوة أي ركوع تاع الرابعة. أنا علاه قلت لك الركعتين الأوليين ما خالق عليهم الكلام ضروق قاع. إذن كل الكلام هنا على الركعة الثالثة والرابعة. فهمتني ولا ما فهمتني؟ وإن يكن نقصان ليس منهما، ما هو لم الركعة الأولى ولم الركعة الثانية، هنا الكلام على الركعة الثالثة والرابعة فقط، بارك الله فيك. وإن يكن نقصان ليس منهما، وإنما النقصان من الركعة الثالثة. هنا في حالة ما إذا نسي سجودا من الركعة الثالثة ولم يتذكره إلى أن قام للركعة الرابعة، هنا وش يدير؟ يلغي الركعة الثالثة وتصبح الرابعة هي ثالثته، ثم يأتي برابعة وش عليه فقط على البعد هنا للركعة التي، هل عليه نقصان صورة هنا؟ لأن أصلا الثالثة والرابعة تقرأ بالفاتحة فقط. نعاود الشرح. حال هذا كما ينسى يتوقف الركعة الثانية نفس الحالة بارك الله فيك، لكن ما الفرق بينهما؟ أن الركعة الأولى والثانية بالصورة بالفاتحة والصورة، والثالثة والرابعة فقط بالفاتحة فقط. أعيد الشرح حتى يكون المسموع مثل لا. إذا كان النقصان نقصان السجود من الركعة الثالثة أو من الركعة الرابعة وسلم سهوا، نفس الشيء، حتى لو كان نقصان السجود من الركعة الرابعة وسلم وتذكر بعد السلام أنه يسجد وعليه سجود بعد للسلام الذي سلمه، متفقين؟ طيب، إذا كان نقصان السجود من الركعة الثالثة ولم يتذكره إلى أن رفع من الركعة الرابعة فإنه يلغي ثالثة ويأتي ببدلها ركعة بالفاتحة فقط وعليه سجود. هذاك علام قال لك وإن يكن نقصان ليس منهما فليسجد البعدي على ما رسم في كتب العلماء، على ما جاء في كتب العلماء، أو كان منهما اللي هما الأولى والثانية، أو كان منهما وقبل عقد ثالثته فالبعد أي نقص سجود من الأولى أو الثانية، لكن تذكره قبل أن يركع في الثالثة أو يقرأ في الفاتحة على الركعة الثالثة، متفقين؟ تذكر أنه نقص سجود من الأولى أو من الثانية، واش يدير؟ ذاك الوقت يزيد صورة، قرأ الفاتحة هذه الثالثة يزيدها صورة، وتصبح ثالثته ثانية، ويجلس ويأتي بالتشهد، ويجيب الثالثة ويجيب الرابعة، ثم يترتب عليه فقط. هل عليه قبل هنا؟ لأن الصورة أتى بها قبل أن يركع. نعم، هذه اللي ذكرتها انت قبيله. والله ماني عارف، انت خدام في المحاسبه، انا هاد يعني هاته المسائل، خلي باش ما نضيعوش الوقت، قد طريقه صياغتها قد تفهمها أنت بطريق أنت، هو نفس الفهم عندي وعندك، لكن طريقة الفهم عندك هو ليس طريقة الفهم عند الآخرين، لذلك أنا أعطي طريقة الفهم التي يتفق عليها الجميع. فهمتوني مليح ولا نعودهم؟ فهمتوا مليح؟ الله يفتح عليكم. وإن يكن نقصان ليس منهما فليسجد البعد على ما رسم، أو كان منهما وقبل عقد ثالثته ذكره، قبل ركوع الثالثة تذكر أنه نقص سجدة في الأولى أو الثانية فالبعد، علاش؟ إذ لم تفته صورة ولا جلوس في الصورتين، فرع هاته الأسس، هي الأصل فيها الأسس وليست بالواو، الواو هذا كله من باب النظم يعني وليس من باب نعم. ها؟ كيف الشك؟ يزيد يسجد ويزيد بعدي في الآخر، متفقين؟ الله كل هذه المسائل مرت علينا في الحقيقة، مرت علينا. إيه فرع هاته وإن يكون نقصان ليس منهما فليزود البعد على مرسم، وكان منهما وقبل عقدي ثالثة ذكره في الفاء، وإذ لم تفوت صورة ولا جلوس في الصورتين فرع هاته الأسوس. ثم قال وتبطل الصلاة بالسلام في حال شك المرء في التمام، سلم وهو مازال شك هل صلاته تامة أو غير تامة، وسلم على شكه فهل صلاته صحيحة؟ تبطل مباشرة. فإن شك بعد السلام قال السلام عليكم، ثم قال أنا كملت الصلاة ولا ما كملتهاش، هنا ماذا يفعل؟ ها؟ يكبر في مكانه ويأتي بما شك فيه ثم يزود البعد. لكن هذا في التشهد قال أنا كملت الصلاة ولا ما كملتهاش السلام عليكم، فإن صلاته تبطل مباشرة، إذ لا يجوز له أن يسلم حتى يتيقن أنه أنهى صلاته. متفقين؟ أما إذا كان شك عليه أن يأتي بما شك فيه، سواء كان ركعة كاملة أو سجدة، أو عليه أن يأتي بما شك فيه. متفقين؟ قبل أن يسلم، فإذا سلم على شكه فصلاته تبطل حينها، وعليه أن يستأنف صلاة أخرى مباشرة. أما إذا شك بعد السلام هنا يكبر في مكانه ويأتي بما شك فيه ثم يسجد البعد، وإذا تيقن خلاص أن متفق، فإن الشك لا ينقض اليقين. خلاص. روى أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم، في رواية بي لا إغرار، والصحيح أنها لا غرار. قال أبو داود عقبه قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك، هذا يسمى التغرير بالصلاة، ينصرف من صلاته وهو لا يزال شك صلاته كاملة أم ناقصة. وروى إمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال سمعت أبي يقول سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إغرار في الصلاة، فقال إنما هو لا غرار في الصلاة، ومعنى غرار يقول لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. لا يجوز له أن يخرج من صلاته بالتسليم حتى يتيقن أن صلاته قد تمت. تقيم. وتبطل الصلاة بالسلام في حال شك المرء في التمام. زيد. وقال الماوردي حتى نكمل رحمه الله معناه لا نقصان فيها، وهو إذا بنى على اليقين فقد أزال النقصان منها انتهى من الحاوي. لذلك لا يجوز أو لا يصح أن يسلم المصلي وهو لا يزال شاك في تمام أو في إتمام صلاته. ثم قال والسهو في الصلاة ذي القضاء كالسهو في الصلاة ذي الأداء، فاتته صلاة الصبح على سبيل المثال ولم يصليها إلى أن طلعت الشمس أو طلعت الشمس وسهى في الصبح، هل يترتب عليه قبلي أو بعدي؟ صلى الصلاة في غير وقتها فات صلاة الصبح وما صلى إلى أن طلعت الشمس وترتب عليه قبلي أو بعدي، هل يسن له سجوده؟ نعم. الصلاة في الأداء هي نفسها الصلاة في القضاء، لو ترتب عليه سجود قبلي أو بعدي في قضائه نفسه مثل من يترتب عليه سجود في أدائه، نفس الأخطاء التي تقع له في الأداء تقع له في القضاء. لذلك لا فرق بينهما. هذا كلام قال لك والسهو في الصلاة ذي القضاء كالسهو في الصلاة ذي الأداء، ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. شكون اللي عنده سؤال من المسائل التي مرت؟ المسائل التي مرت. ثم قال بعدها ايش؟ والسهو في نافلة كالسهو في فرض سوى ست مسائل الحمد والصورة والجهر كذا سر زيادة لركعة خذ سادسها نسيان بعض الأركان إن طال فالذي لأم القرآن ذكر في نفل لدى ما ركع مضى وقبل السجود يوقع وإن يكن ذاك بفرض نهملا ركعة سهوه كما قد انجل وزاد ركعة ويزد كما في تارك السجود قد تقدم وذاكر لصورة أو سر بعد ركوع نفله أو جار يمضي ولا يلزمه سجود والفرض في ذا حكمه معهود ومن إلى ثالثة في النفل قام فإن ذكر ذا من قبل أن يعقد الركوع عاد وسجد بعد سلامه لزيد قد ور وبعد عقده أتى بربعة ويزود القبل له وفي صلاة الفرض يرجع متى ذكر والبعد عليه ثابت ولا إعادة على من ذكر في نفله ركنا بطول قد جر وإن بفرض ما ذكرناه بدا فالحكم في أن يعاد أبدا. كل هذه الأبيات من والسهو في نافلة أربعتاش بيت هذه متتابعة فيها سبع مسائل سنأتي بها غدا بحول الله لا يمكن فصلها ما نقدروش نفصلها الآن لأنها تدي لنا حوالي نصف ساعة من قوله والسهو في نافلة كالسهو في فرض سوى ست مسائل ست مسائل تفي هذه الست مسائل هي التي نأتي عليها غدا بحول الله تبارك وتعالى من نجبر نقطع الدرس حتى لو نبدأه الآن وبعد يولي يفصل لنا على مرتين لذلك هذا 14 البيت بحول الله سنأتي عليها غدا.